بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الورد الرابع والعشرون من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر. إلا ولها كتاب معلوم، أي أجل ومدة، معلوم موقت معروف. لو ما تأتينا مجازه لو ما فعلت كذا، وهل ولولا وألا، معناهن واحد، هل تأتينا. وقال الأشهب بن عبلة، وقال في غير هذا الموضع ابن رميلة: تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطريا لولا الكمية المقنعة، أي هل تعدون قتل الكمات. لو ما مجازها ومجاز لولا واحد. قال ابن مقبل: لوم الحياء ولوم الدين عبتكما ببعض ما فيكما إذا عبتما عوري. في شيع الأولين، في أمم الأولين واحدتها شيعة، والأولياء أيضا شيعة، كذلك نسلكه يقال سلكه وأسلكه لغتان. فيه يعرجون أي يصعدون، والمعارج الدرج. لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي غشيت سمادير فذهبت وخبى نظرها. قال: جاء الشتاء واجتأل القنبر واستخفت الأفعى وكانت تظهر، وطلعت شمس عليها مغفر وجعلت عين الحرور تسكر، أي يذهب حرها ويخبو. ولقد جعلنا في السماء بروجا، أي منازل للشمس والقمر، من كل شيطان رجيم أي مرجوم بالنجوم. خرج مخرج قتيل في موضع مقتول، وألقينا فيها رواسي أي جعلنا وأرسينا، ورست هي أي ثبتت، من كل شيء موزون بقدر. وأرسلنا الرياح لواقح، مجازها مجاز ملاقح، لأن الريح ملقحة للسحاب، والعرب قد تفعل هذا فتلقي الميم لأنها تعيده إلى أصل الكلام، كقول نشل بن حري: يرثي أخاه ليبكى يزيد بائس لضراعته، وأشعث ممن طوحته الطوائح، فحذف الميم لأنها المطاوح. وقال رؤبة: يخرجن من أجواز ليل غاضي، أي موضي. وقال العجاج: تكشف عن جماته دلو الدال، ماء فأسقيناكم، وكل ماء كان من السماء. ففيه لغتان: أسقاه الله وسقاه الله. قال الصقر بن حكيم الربعي: يا ابن رقيع، هل لها من غبق ما شربت بعد طوي العرق، من قطرة غير النجاء الدفق، هل أنت ساقيها سقاك المسقي. فجعله باللغتين جميعا. وقال لبيد: سقى قومي بني مجد وأسقى نميرا والقبائل من هلالي. فجاء باللغتين، ويقال سقيت الرجل ماء وشرابا من لبن وغير ذلك. وليس فيه إلا لغة واحدة بغير ألف إذا كان في الشفا، وإذا جعلت له شربا فهو أسقيته وأسقيت أرضه وإبله، لا يكون غير هذا. وكذلك استسقيت له كقول ذي الرمة: وقفت على رسم لمية ناقتي فما زلت أبكي عنده وأخاطبه، وأسقيه حتى كاد مما أبته تكلمني أحجاره وملاعبه. وإذا وهبت له إهابا ليجعله سقاء فقد أسقيته إياه. من صلصال من حمأ مسنون، الصلصال الطين اليابس الذي لم تصبه نار، فإذا نقرته صلى فسمعت له صلصلة، فإذا طبخ بالنار فهو فخار. وكل شيء له صلصلة صوت فهو صلصال سوى الطين. قال الأعشى: عنتريس تعدو إذا حرك السوط كعدو المصلصل الجوالي. من حماء أي من طين متغير، وهو جميع حمأة. مسنون أي مصبوب. قال ربي: بما أغويتني، مجازه مجاز القسم بالذي أغويتني. ما في صدورهم من غل أي من عداوة وشحناء، سرور متقابلين، مضمومة السين والراء الأولى وهذا الأصل، وبعضهم يضم السين ويفتح الراء الأولى. وكل مجرى فعيل من باب المضاعف، فإن في جميعه لغة، نحو سرير والجميع سرر وسرر وجرير، والجميع جرر وجرر. وجلون أي خائفون. قالوا: لا توجل. ويقال: لا تيجل ولا تأجل بغير همز، ولا تأجل يهمز، يجتلبون فيها همزة. وكذلك كل ما كان من قبيل وجل يوجل وواحل يوحل ووسخ يوسخ. فبما تبشرون؟ قال قوم يكسرون النون، وقال أبو عمرو يفتحها، ويقول إنها إن أضيفت لم تكن إلا بنونين لأنها في موضع رفع، فاحتج من أضافها بغير أن يلحق فيها نونا أخرى بالحذف، حذف أحد الحرفين إذا كان من لفظ واحد. قال أبو حية النميري: أبي الموت الذي لا بد أني ملاق، لا أباك تخوفيني، ولم يقل تخوفينني، لا أباك أي لا أبالك، فجاء بقول أهل المدينة. وقال عمرو بن معدي كرب: تراه كالثغام يعل مسكا يسوء الفاليات إذا فليني، أراد فلينني فحذف إحدى النونين. قال: ومن يقنط من رحمة ربه، أي ييأس، يقال قنط يقنط وقنط يقنط قنوطا، أن دابر هؤلاء مقطوع، أي آخرهم مجتذ مقطوع مستأصل، إن هؤلاء ضيفي. اللفظ لفظ الواحد والمعنى على الجميع، كما قال لبيد: وخصم كنادي الجن أسقطت شأوهم بمستحصد ذي مرة وصدوع. شأوهم ما تقدموا وفاقوا به من كل شيء، المستحصد المحكم الشديد، وأمر محكم، وصدوع ألوان، يقال ذو صدعين ذو أمرين، يعمهون أي يجورون ويضلون. قال رؤبة: ومهمه أطرافه في مهمه، أعمى الهدى بالجاهلين العمه. للمتوسمين أي المتبصرين المتثبتين، وإنها لبسبيل مقيم أي بطريق، وإنهما لبإمام مبين، الإمام كل ما أتممت واهتديت به. فأخذتهم الصيحة مصبحين أي الهلكة، ويقال صيح بهم أي أهلكوا. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، مجازها سبع آيات من المثاني، والمثاني هي الآيات، فكأن مجازها ولقد آتيناك سبع آيات من آيات القرآن، والمعنى وقع على أم الكتاب وهي سبع آيات. وإنما سميت آيات القرآن مثاني لأنها تتلو بعضها بعضا، فثنيت الأخيرة على الأولى، ولها مقاطع تفصل الآية بعد الآية حتى تنقضي السورة، وهي كذا وكذا آية. وفي آية أخرى من الزمر تصديق ذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم مجازه مجاز آيات من القرآن يشبه بعضها بعضا. قال: نشدتكم بمنزل الفرقان، أم الكتاب السبع من مثاني، ثنين من آي من القرآن، والسبع سبع الطوالي للدواني، وهي البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال. ومجاز قول من نصب والقرآن العظيم على إعمال وآتيناك القرآن العظيم، ومعناه ولقد آتيناك أم الكتاب وآتيناك سائر القرآن أيضا مع أم الكتاب. ومجاز قول من جر القرآن العظيم مجاز قولك من المثاني ومن القرآن العظيم أيضا، وسبع آيات من المثاني ومن القرآن، كما أنزلنا على المقتسمين أي على الذين اقتسموا. جعلوا القرآن عضين أي عضوه أعضاء أي فرقوه فرقا. قال رؤبة: وليس دين الله بالمعضى، فاصدع بما تؤمر أي افرق وانضه. قال أبو ذؤيب: وكأنهن ربابة، وكأنه يسر يفيض على القداح ويصدع، أي يفرق على القداح أي بالقداح. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النحل. فيها دفء ومنافع أي ما استدفئ به من أوبارها، ومنافع سوى ذلك، حين تريحون بالعشي وحين تسرحون بالغداء، إلا بشق الأنفس يكسر أوله ويفتح، ومعناه بمشقة الأنفس. وقال النمر بن تولب: وذي إبل يسعى ويحسبها له أخي نصب من شقها ودؤوب، أي من مشقتها. وقال العجاج: أصبح مسحول يوازي شقا، أي يقاسي مشقة، ومسحول بعيره. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. السبيل لفظه لفظ الواحد، وهو في موضع الجميع، فكأنه ومن السبيل سبيل جائر، وبعضهم يؤنث السبيل. شجر فيه تسيمون، يقال أسمت إبلي وسامت هي أي رعيتها، وما ذرأ لكم أي ما خلق لكم، وترى الفلك مواخر فيه من مخرة الماء أي شقته بجآجئها، والفلك هاهنا في موضع جميع فقال فواعل، وهو موضع واحد، كقوله الفلك المشحون بمنزلة السلاح واحد وجميع، وألقى في الأرض رواسي أي جعل فيها جبالا ثوابت قد رست، أن تميد بكم مجازه أن لا تميل بكم، أيان يبعثون مجازه متى يحيون، لا جرم أي حقا. وقال أبو أسماء بن الضريبة أو عطية بن عفيف، يا كرز إنك قد منيت بفارس بطل إذا هاب الكمات مجرب، ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضب، أي أحقت لهم الغضب. وجرم مصدر منه، وكرز رجل من بني عقيل، وأبو عيينة حصن بن حذيفة بن بدر. أوزارهم، الأوزار هي الآثام، واحدها وزر، فأتى الله بنيانهم من القواعد، مجازه مجاز المثل والتشبيه والقواعد الأساس، إذا استأصلوا شيئا قالوا هذا الكلام، وهو مثل، القواعد واحدتها قاعدة، والقاعد من النساء التي لا تحيض، أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، أي تحاربون فيهم، فألقوا السلم أي صالحوا وسالموا، والسلم والسلم والسلام واحد، والزبر وهي الكتب واحدها زبور، ويقال زبرت وذبرت أي كتبت. وقال أبو ذؤيب، عرفت الديار كرقم الدوات كما زبر الكاتب الحميري، وكما ذبر في رواية، أو يأخذهم على تخوف مجازه على تنقص، قال ألام على الهجاء وكل يوم يلاقيني من الجيران غول، تخوف غدرهم مالي وأودي سلاسل في الحلوق لها صليل، أي تنقص غدرهم مالي، سلاسل يريد القوافي تنشد فوصليلها، وهو قلائد في أعناقهم. وقال طرفه، وجامل خوف مني به، زجر المعلى أصلا والسفيح، خوف مني به أي لا يدعه يزيد، وهم داخرون أي صاغرون، يقال فلان داخر لله أي ذل وخضع. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.